رحمه. ويا بلغنا إلى قول ابن عثيمين قول أبي حنيفة، والله هؤلاء إن شاء الله يكون معهم بإذن الله من الملح، أن الإمام ابن تيمية رأى في منامه كأنهما الأئمة الأربعة، وأخذ يتحدث عن رؤياه ابن القيم. قال ابن القيم: وأين وجدتني؟ قال: أما أنت فكنت مع ابن خزيمة. الطبقة التي تلي هذه الطبقة، سبحان ربي العظيم، نسأل الله أن يكتب لنا جميعا السبق، اللهم أمين. وأنا أقول نصيحة لمن لا يعتاد يعني المجالس ولا يركز في حتى يسترق ذلك تحايلا الثبات فيما هو عليه من هذا الخير، يتراجع. أنا أصالة إلى الآن عندما أجد الفرصة لأستمع لابن عثيمين أو ابن باز أو الألباني لا أفوتها. والرابع لهم الشيخ عبد المحسن عباد، هذا فقط الذي يمكن أن أسمع. يعني المهم أنا مع كل خضم ما أنا فيه يعني قد أستلقي لأسمع هؤلاء، فقط ما أفعل شيئا غير أن أنا أسمع هؤلاء. فالمسألة تحتاج إلى دقة نظر على أن ديمومة الطلب هي التي تفوق بالمرء، وكلما تراجع عن الديمومة كلما نقص مما عنده أو نقص من قدر تفوقه نقصا، يعني ممكن ما يزول الذي كان عنده لكن ما ارتقي. بيض الله وجهك وأحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا، اللهم أمين. هذا دعاء أيضا يدخل نقي العظام. طبعا الوصية لابد تكتب الوصية بحيث أنه لا يتعدى السنة. أنا أصلا عمي مات قريبا، وطبعا العائلة وهم كانوا بقى يعني يعيشون في رفايا في دبي كثيرا جدا، وبقى أنا طبعا حاسم شوية، هو جنبوني أن أنا أناقش أحد خوفا على الناس مني، العائلة كثيرة وهم تولوا النقاش. لكن ما لما ما أجدى أخذوا الهاتف قالوا: هذا الرجل عندكم هو الذي قال بذلك، ونحن نسير على سيره، يعني عليكم به. والله الحمد لله المسألة انتهت في دقائق. تضيع أنتم تسلمون الرجل الآن إلى البرزخ. فاجعلوا أن مسائل الدفن تكون على ارتباط بالخاتمة والأعمال بالخواتيم. قد ينزل قبره والحرص على أن يكون على السنة قد تكون شفاعة له أيضا، يعني تدخل في باب ختام الخير في هذا الباب. طب أنا أعمل إيه في تامر؟ أنت قلت في المشاركة في أجل الدفن، أنت كتبت أجل الدفن يا تامر، ولو لم يكن هو دفن أيضا للأجر، فاهمني؟ هو دفن للأجر أيضا، ولو كان الدفن يفيده كما قلنا على الثاني لابد أن يوضع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول كما قال في المرأة التي السوداء، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت فرصة يرحم بها عبد من عباد الله من أحد المؤمنين إلا وسعى فيها. إلى فتوى الحموية، وما زلنا ولله الحمد والمنة مع عقيدة أهل السنة الجماعة التي تبين لك من باب وبضدها تتبين الأشياء لتعلم كيف البون الشاسع والفرق الواسع بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة في الاعتقاد في ربهم، لأن إتقان العلم بالاعتقاد في الرب، ولأن حسن التعبد أيضا مخرج على حسن الاعتقاد في الرب جل في علاه. تدعو الله بأن يرحمهما، لأن الوقت ضيق. أنا أجبتك إجابة سريعة. قال المصنف رحمه الله تعالى ابن تيمية قال في هذا الكلام مشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف. تعرفون من الواقف؟ الواقفة، إذا قلتم لهم قال الله تعالى الرحمن عرش استوى، فيقف يقول: ما أعلم، هل هو في السماء؟ هل هو استغفر الله ما أريد أردد الكلام، لكن يقول: ما أعرف إن كان في السماء أو في غير السماء، أنا واقف ما أعرف. كفره ابن تيمية، كفره، لأن في الوقف لازمه رد صريح القرآن، تكذيبه. فهو كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: لا، قطعت يد إصبع، ده لو ما فيش غير هذه المسألة يسقط بها الأشاعرة لكفى سقوطا لهم. هم يقولون: من أشار بإصبع إلى السماء فتقطع هذه الأصبع. ثم ذهبوا بجهل وبغباء يضعفون حديث الجارية في صحيح مسلم. ليه؟ لأنه قاطع قاسم للظهور، غصة في حلوقهم. ما استطاعوا قبوله، فهم يريدون أيضا يعني والله شوف حتى شوف الدكتور تامر خلاص أنت والزول بقى تصارع في الفهم، أشكل عليك إشكالا يصعب عليك الإتيان بالإجابة عليه. يقول لو قلنا بالأجر فلما يكون من جهة الرأس على التحديد، وأصابة الأجر يمكن أن يكون من أي موضع. ارجع يا عم بقى ارجع، الفهلاوة المصرية مش تنفع مع أهل السودان، عشان أنا القاضي حسين المهلاوي هو شيخي في المواريث كان دايما يستدرجني ويقول لي أنت من وين، أنا أقول له أنا من مصر، يقول أنت مصري، أقول نعم، يقول لا يظهر عليك أنك مصري لكن ما دمت مصريا أنت من أم الدنيا، قال نعم، قال اسمع أنا من السودان والسودان أبو الدنيا والقوامة للرجل لا للمرأة، فعليك ألا تناقشني في أي مسألة أمليها عليك. فكان يلزم الخصم بذلك، يلزمني بذلك، فعليك بالزول بقى لو استطعت. لكن شنو أين تأتي مع الزول هذا فيه فيه فيه فتنة وفيه ذكاء داهية أصالة، فإليك معه في الساحة وأتيني بالنتيجة بعد ذلك، أشكل عليك أشكالا واجب عليك رده. عامة خلينا في ما نحن فيه من الأهمية بمكان، وهو مسألة أبي حنيفة هذا الفقيه النادر، هو الفقهاء عيال على أبي حنيفة، الفقهاء عيال على أبي حنيفة، كان يقول بالواقف عن إثبات علو الله جل وعلا يقول بأنه كافر. من سماء يقول متعجبا فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء، وأحتج على كفري بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وهذا ضرب به كل العصافير، يعني الاستدلال بالآية ضرب به كل العصافير، كيف ذلك؟ يا سلام يا سلام يا دكتور تامر والله ممتاز ممتاز، هذا التعليل ممتاز لكن لا يشفي. لكن لا يشفي لأنه سيشكل هيك إشكال تاني بعد ما خلص أتيك به. ممتاز سألت سؤالا أريد جوابا، وهذا الأهم عندي في كل الباب. قلت الاستدلال من أبي حنيفة هو الفقيه المدقق العلي في الذكاء استدل على كفر الواقفة أو كفر من جحد بقولي الرحمن على العرش استوى. ممكن يقال تمييزا للقبر مثل وضع الحجر، قد يقال جهاد، لكن أيضا ليست ظاهرة، سأبينها إن شاء الله بعد الدرس أبينها إن شاء الله، ما دمنا دخلنا في مضمار التعقل والفهم وما زال الزول يحلق في السماء، يعني أنا طبعا أحلق معه نعم لكن أضربه أموت ولا أضربه، فأنا أريد بس الإجابة على سؤالي الذي هو الأهم. أبو حنيفة كفر من قال بأن الله ليس في السماء أو من قال أنا واقف ما أعرف، واستدل على كفري بقول الله تعالى الرحمن عرش السماء، قلت بهذه الآية بهذا الاستدلال ضرب جميع العصافير، كيف ذلك؟ السلف قال أن الآية أثبت العلو والاستواء على العرش، فرد النفاء بالإثبات ورد على الوقف لأنهم يجهلون جهة العلو، قريب جدا السلف، ممتاز ممتاز. طبعا أنت لم تأتي بتصريح ما نريد لكن صراحة قريب جدا منه، يعني تسلك السبيل. طبعا أنا أسهل عليكم، ضرب بهذه الآية أهل التخيير وأهل التأويل وأهل التجهيل، كده أنا يسرت عليكم، فبينوا لي بقى كيف ضرب كل العصافير، أنا قصدت بذلك ضرب الطوائف الثلاثة، لكن نريد كيف. برضو الزول شارك مشاركة قوية كسلفي هنا عندما قال توقفوا والله عز وجل قد قال على العرش استوى، هنا دلالة أنه لا يؤمن بما جاء عن الله، هذا اسمه دي بقى الفهلوة السودانية التي وقفت على إجمال الجواب وصحيح، لكن قلت لكم محس النظر هو ضرب الطوائف الثلاثة التجهيل وأهل التجهيل وأهل التخيل وأهل التأويل. نعم هذا صحيح. طيب عودة الله أيضا البنت دي ما شاء الله وقتها بالله، هي لأنها غاصت في أمر معين واستفاقت منه فجعل الله لها فتحا تفهمه، لكن مشكلتها أنها أيضا عندها فهلوة، مع أن القوم الذين كانت معهم ما عندهمش ولا فهلوة ولا عندهم أي حاجة غير الحيطان بس. فهذا أنا استغرب من إجابتها سديدة صراحة. طيب خلاص ممتاز، كل الإجابات دي ممتازة كلها ممتازة، لكن نحن نقول الآن هو ضرب أهل التخيل. أهل التخيل إيش يقولون؟ يقولون أن هذا القول قول تخيلي لا حقيقة له، صحيح ولا لا؟ هو يقول وهذا قول لا جل في علاه الذي جاءنا له حقيقة، ومن قال بأنه ليس له حقيقة فقد كفر، لأنه من لازم، طبعا هذا باللوازم خلي بالك، من لازم قول أنه لا حقيقة له تكذيبه، ومن كذبه فقد كفر. هذا الرد على إيش؟ على أهل التخيل. أهل التأويل، هؤلاء أهل التأويل كفرهم من وين؟ أترككم المجال ولا أشرح؟ طبعا أنا أقول كفر لازم ليس كفر عين، هنا تفريق بالنوع والعين. أهل التأويل كيف كفرهم؟ ها كفرهم في أهل التأويل أولا لأمرين اثنين. الأمر الأول هم يقولون بأن الله خاطب الناس بما لا يعقلون، عفوا، وظاهر القرآن ليس مرادا، وظاهر القرآن ليس مرادا، لذا يلزمنا أن نؤول الاستواء إلى الاستيلة. فهؤلاء كفروا من هذه الوجوه الثلاثة. الوجه الأول تكذيب الله جل في علاه أن القرآن على ظاهره وأن المراد هو ظاهره إلا أن تأتي قرينة، فكذبوا الله بذلك. هذا اللازم، قلت اللازم أؤكد، لأن الله قال تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، حط خط تحت مبين، فقد ردوا ذلك ولم يقبلوه. قال الله تعالى نزل عليك القرآن تبيانا لكل شيء، ضع تحتها خط، فردوا ذلك بقولهم أن الظاهر غير مراد. الأمر الثاني نفي ما أثبت الله، وإثبات ما نفى الله جل في علاه تجرع الله وتقدم بين يدي الله ورسوله يلزمه الطعن في بيان رسول الله، يلزم منه الطعن في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووظيفة النبي البيان، وظيفة النبي البيان. قال ربنا الرحمن في كتابه القرآن وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا ما بين، فلازم ذلك الطعن في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أيضا لما كما قلنا أتوا بما بما بما بما يهم وصف النقص لله جل في علاه، وقد أمروا بوصف الله بالكمال، ولله الأسماء الحسنى فعلى زيادة الإحسان فوق ما يتصور الإنسان. إذا قلنا الاشتقاق ممنوع لأنه لا أحد يصل إلى الحسنى والفعلى إلا بالتوقيف. وهم لما قالوا بالاستيلة أوهموا النقص في الوصف، لأنه من سلب منه شيء كان ضعيفا حين سلب، والضعف نقص، فإذا يلزم من ذلك الوصف بالنقص ونعوذ بالله. أما الواقفة فظاهر جدا أنهم قالوا هذا القرآن أعاجم، هو بالعبرية والسريانية والعربية كل واحد. فهؤلاء من أكفر الناس الذين يقولون هذا لازم القول، وقلت ضرب بذلك في الاستدلال. ليت الإخوة تمحص النظر لتعلم كيف نقاء علم السلف من الخلف. وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، الله أكبر ذاته. ثم أردنا ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء، يعني كذب الآية. نعم، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، احتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين حجتين فطرية وعقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وهذا الذي جعل الحج على الأعربي على الهمداني على الجويني عندما قال دلني على شيء كلما أردت أن أدعو أرفع يدي إلى السماء. وعلى أنه يدعى من أعلى لمن أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وقد جاء هذا اللفظ أيضا بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي أيضا قال بذلك. بارك الله في علمائنا، هؤلاء والله شموس الدنيا بأسرها، فهم يعني أبو محمد في القرن اللي هو المختلف فيه، لأنه في 306 يعني 390 في آخر القرن الثالث، يعني قلنا القرن الرابع في خلاف يدخل ولا ما يدخل. الهروي كانوا يقولون عنه أنه من سلاطين العلماء، من أعظم الترجمة التي جاءت عليه أن الذهبي قال عنه كان أثريا قحا وكان سيفا مسلونا على المتكلمين. لكن هذا الكلام طبعا فيه نظر، ولذلك ابن القيم يعني حارب وقاتل من أجل توجيه كلامي في منازل السائرين بشرح مدارك بشرح مدارك السالكين. الحق عنده أشياء مضطربة جدا مشكلة في هذا الكتاب، وإلا فهو الأنصاري الهروي يعني من يعد من جملة أهل السنة والسلف. قال ذلك بإسناده في كتاب الفاروق. وهنا أيضا روى أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري أو الري، ليس ريا أنا أخطأت، قاضي الري نعم، وهي المدينة المعلومة ينسب لها أبو زرع الرازي نعم، حبس رجلا في التجهم اللي انتحل المذهب الجهمية يعني، فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال له الحمد لله على التوبة، فامتحناه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقي؟ قال أشهد أن الله على عرشي ولا أدري ما بائن من خلقي، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتوب. الله أكبر، انظر كلمة واحدة تبين ذلك، الرجل وقف فقال له أنت رجعت من النفي إلى الوقوف، أنت في الحالتين سواء في الكفر، فحبسه. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من خلق من الخلق، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء علما. وطبعا هذا كلام إجماع السلف في تفسير قول الله جل في علاه ومعكم أينما كنتم، قالوا الله فوق العرش وعلمه في كل مكان وأحصى كل شيء عددا، لا شك في هذه المقالة إلا جهمي رديء، أعوذ بالله، لتعلموا أن أسوأ الناس هم أهل البدع والضلالات. لذلك أنا أمقت أي بدعي، وإن كان صاحب قضية وإن كان دينا أحترم دينه وخلقه الرفيع ولا أضرب فيه، يعلم الله ليس لي خاطر بأي أسماء من أسماء الدنيا بأسرها، لكن أي فكر يعتنقه أراه معوجا عقديا لا أسكت عنه إلى مماتي، لأن الانحرافات العقدية هدم للدين، هدم الدين الحق هو الانحراف العقدي. وهذا يحتاج إلى أمرين، أمر واحد أنه يكون جسع ركبتيه تعلما مات على يد المتقنين، الأمر الثاني وهب الله ذكاء وغوصا، لأن هذه المسائل مسائل كلامية ما يستطيع أحد أن يصدها إلا بأمرين، أن يكون متسلحا بالأثر وأن يكون فاهما للأثر. والمشكلة كل من يتصدى لهؤلاء إما أن يكون حافظا لا يفهم فيضربونه ضربة يقتلونه والحق معه ولا يظهر أن الحق معه عند الأغمار، أو يكون رجلا فاهما ذا فكر وثقافة متقدمة لكنه لم يكن أثريا، هذا الذي الإجهاز عليه أيسر ما يكون، وهذا لا يكون الحق معه أيضا، يعني ده لا يوفق لا للحق ولا لأنه أصلا يستطيع إجابة القوم، فلا بد أن يكون متسلحا بالأثر أولا متقنا إياه وذا قريحة وذكاء. فانظر شايف يقول إلا جهمي رضي ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقي واخلط منه الذات بالأقدار والأنتان، استغفر الله، أعوذ بالله من غضب الله. وهذا كلام من؟ إسماعيل الهروي هو الذي قال بهذا الكلام. وهذا الذي حدا بابن تيمية ابن القيم أن يسعى مقاتلا للدفاع عنه بمحاولة الكلام الموهم أن يحمله على أفضل المحامل. وقول ابن المديني وروي أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة, شوفوا شوف يسألون إمام من أهل السنة والجماعة عن قول أهل السنة والجماعة. لذلك أنا أستغرب والله الوسط الملتزم ما يحدث فيه. أما يأوي كل طائفة تأوي إلى إلى إلى إلى شكيلتها إلى أطرابها إلى أقرانها من أهل السنة والجماعة؟ والله إن لم يأوي ففيه شبه من أهل البدع والضلالة من الفرق النارية الذي لا يستوعب ولا يأوي ولا ولا وما آوى إخوانه حتى ولو اختلفوا اختلافا عريضا في المسائل, هذا والله أخشى عليه أن أكون من الفرق النارية. نسأل الله العفو والعافية. ما زلت وأمل خيرا أن يكون الوسط بأسره فرقة واحدة, لكن فيهم من اعتلت بدعته حتى خرج به إلى الفرق النارية, وهذا خطر عظيم. قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق, يؤمنون برؤية الله تعالى والكلام والله أن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم, قال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. شوف قال, وطبعا هذا الاستدلال به أحمد, ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض, وختمها أن الله بكل شيء عليم. ابتدأها بعلم وختمها بعلم, والسياق مفسر أن المقصود هو معكم بعلمه لا يخفى عنه خفية. قال وقول الإمام الترمذي وروي أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه, وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان, أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة سبحانه وجل في علاه. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وزي قال الله تعالى إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون, وهو قول أبي زرعة الرازي. وروي عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى, قال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان. شوف كما تقرأه تفسير آخر أيها السفهاء الذين تقولون أمروها كما جاءت مفوضة, انظر في تفسير, قال تفسيره كما تقرأ قف. يبقى معناه هو أنني أقف على القراءة, هل يقصد بذلك تفويض المعنى وتفويض الكيف؟ أبدا. شوف كيف كما تقرأ فيها أمران, فيها أمران جليلان. قول أبي زرع الرازي في قوله تعالى الرحمن عرش استوى تفسيره كما تقرأ فيها أمران جليلان, ما هما؟ قد تأتون بالأولى لأني أشرت إليها, والثانية أصعب ما تكون عليكم. أنا واقف منتظر, وإلا سأستأذن ويكون الدرس قد انتهى إن لم تأتوا لي بأمران جليلين من قول سلفي قح في هذا الباب. قالت تفسيرها أو تفسيره كما تقرأ أو كما تقرأ, هتولي الأمرين. أنا الأولاني أتد به, أنا أريد الثاني, اتوني بالأول الثاني وإلا سأستأذن أقول انتهى الدرس. شوف انا شوفوا انتهى الموضوع, اسكتوا خالص. انا هيأت نفسي للاستئذان وختم الدرس, فاوقفني جهاد واوقفني سلف, فما استطعت ان اتحرك من على الكرسي. الحق هذا المراد هو الاول. طبعا الاول انه قال فسر في قولي تفسيره كما تقرا بان هو يفوض, لا يفوض المعنى بحال من الاحوال, لانه قال هو على العرش وعلمه في كل مكان, فبين أن المعنى نحن نبحث عنه ونذهب إليه. لكن الثانية التي كنت أريدها هو الرد على الأشاعرة, الرد على هؤلاء أهل التأويل الذين يقولون بأن ظاهر القرآن غير مراد. أوه ده الزول داخل في المضمار بس أنا ما نظرتش. نفس الأمر الزول أيضا أوقفني قال أنا على ما جاءت به الآية ثم إن الله لا يخاطب عباده إلا بما يعقلون. هذا هو. فهو لما قال إذا لما قلت التفسير كما تقرأ يعني الله تعالى خاطبنا بما نعقل. يا أولي بس أولي يا أيها الناس الذين فيهم العقل المركب ليعقل عن الله, من يصدق أن الله يخاطبنا بما يضللنا به ويقولون نحن 99% من الناس؟ فشوف الله هنا تتجلى الآية العظيمة في فهم أبي زرع في قوله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان إيش؟ عربي مبين مبين. نعم. قال وعرش علمه في كل مكان، من قال غير ذلك فعليه لعنة الله. الحمد لله لست أنا الذي دعا، الذي دعا هو أبو زرعة، يلا بينهم وبينهم الساحة مفتوحة. قال فعليه لعنة الله من قال بغير ذلك. وراء أبو القاسم اللبكائي صاحب أبي حامد السرايني في أصول السنة بإسناد عن محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب إلى على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الغرب في صفة الرب جل في علاه من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. شوفونا الآن من غير تفسير أو كلام جلي من غير تفسير يعني تفسير الكيفية، وإلا فهم يبحثون عن المعنى كما بيناه الآن. من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه يقصد بذلك إيش؟ التكييف ليس كمثله شيء. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، وفارق الجماعة. إذن الأشعرة قد خرجوا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارقوا الجماعة. إذن هي فرقة ضالة؟ لا، هي فرقة نارية. ناهيك بقى على الجهمية والمعتزلة، هؤلاء فرق نارية، هؤلاء فرق نارية. فإنهم لم يصبوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصف بصفة لا شيء سبحان الله، يعبدون عدما كما قلنا. وهذا محمد الحسن هو الذي يقول بذلك، محمد الحسن هو الذي يتهم الأشعرة بذلك، طبعا تهم باللازم بعدما اتهم الجهمية. محمد الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما، وكان فحلا كفى به فخرا أن يقول عنه مثل أبي الشافعي، أن يقول عنه الإمام العالم الإمام الشافعي ما رأيت بدينا فيه خير مثل محمد الحسن الشيباني. قال حملت عنه حسن شيباني، هذا دأب هؤلاء السلف الصالح، اشتقنا لمكانهم ووقتهم لعملهم لعلمهم، نحن في زمان قد قتلنا والله الحمد والمنة على كل شيء. لكن الحق الشافعي يقول حملت عنه حمل بعير، هذه مسألة نفيسة عظيمة. لذلك رد العالم النبيل على هؤلاء وبين زيفهم، وقد حكى على ذلك الإجماع الأكبر أن الجهمية تصب بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقول من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات كما قلنا في هذا الباب، أو شبهوا الصفات أو كيفوا كيفية على ما في الذهن تتصور، وهذا بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. كفى انتهيت، نقف عند هذا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء. أحسن الله عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.